السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل، فإنه قد ثبت بالنقول المستفيضة التي لم يختلف في صحتها أهل العلم بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع هو وأصحابه أمرهم جميعهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ محله يوم النحر. فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله يوم النحر الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في المفاضلة بين الأنساك الثلاثة أن من ساق الهدي الأفضل في حقه أن يقرن كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ومن لم يسق الهدي فليتحلل بعمرة، يعني يتمتع يعتمر ثم يحج من عامه. ليس معنى هذا أنه يتحلل بعمرة ويرجع إلى بلده، لا، ليس هذا هو المعنى، بل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعلوها عمرة، وليس المراد بذلك عمرة مفردة يأتوا بعمرة ثم يحلون منها ثم يرجعون إلى بلدانهم، ليس هذا هو المراد، إنما يتحللون بعمرة الحل كله ثم بعد ذلك يحرمون بالحج في اليوم الثامن يوم التروية. والذي منعه الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام من التحلل هو سوق الهدي، وإلا فالتمتع أفضل. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي هو وطائفة من أصحابه وقرنه وبين العمرة والحج، فقال لبيك عمرة وحجا، ولم يعتمر بعد الحج أحد. نعم. لما أحرم النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الآتي وقال له: صل في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة، يعني قارنا، يعني لب قارنا. والذي يمنعه من إفراد العمرة كما تقدم سوق الهدي، فالنبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، وإن جاء في صفة حجه أنه حج مفردا وأنه حج متمتعا وأنه حج قارنا، أشرنا بالأمس إلى وجه الجمع بين هذه الروايات وكلها صحيحة. من قال حج مفردا نظر إلى ما كان في أول الأمر، الناس ما كان في بالهم إلا الحج فقط، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنه كان أفرد الحج في أول الأمر ثم أمر بالقران، هذا قول. ومنهم من قال أن هذه الرواية محمولة على الصورة، وأن صورة حج المفرد لا تختلف عن صورة حج القارن. وأما بالنسبة لمن قال أنه حج قارن كما هو الواقع، وهذا هو الصحيح من فعله عليه الصلاة والسلام أنه حج قارنا، وأما من قال أنه حج متمتع فأراد بالتمتع التمتع بمعناه العام الذي يشمل القران والتمتع، الذي يشمل القران والتمتع، يعني نظير ما يقال في علوم الحديث يعل هذا الحديث بالانقطاع مثلا، ومنهم من يقول مرسل، لا فرق بين الانقطاع والإرسال إلا من حيث التخصيص الاصطلاحي، وإلا فالإرسال نوع من الانقطاع. ومثله هذا، قال من قال إنه حج متمتعا يعني أنه ترفه بترك أحد السفرين فجمع بين النسكين بسفر واحد، وإلا فحقيقة الأمر أنه حج قارنا. نعم. ولم يعتمر بعد الحج أحد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة وحدها، لأنها كانت قد حاضت فلم يمكنها الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، فأمرها أن تهل بالحج وتدع أفعال العمرة لأنها كانت متمتعة. ثم إنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها، فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن فاعتمرت من التنعيم، والتنعيم هو أقرب الحل إلى مكة، وبه اليوم المساجد التي تسمى مساجد عائشة، ولم تكن هذه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بنيت بعد ذلك علامة على المكان الذي أحرمت منه عائشة. وليس دخول هذه المساجد ولا الصلاة فيها لمن اجتاز بها محرما لا فرضا ولا سنة، بل قصد ذلك واعتقاد أنه يستحب بدعة مكروهة. لكن من خرج من مكة ليعتمر فإنه إذا دخل واحدا منها وصلى فيه لأجل الإحرام فلا بأس بذلك. ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر، لا في رمضان ولا غير رمضان. والذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهم من اعتمر بعد الحج من مكة إلا عائشة كما ذكر، ولا كان هذا من فعل الخلفاء الراشدين. والذين استحبوا الإفراد من الصحابة إنما استحبوا أن يحج في سفرة ويعتمر في أخرى، ولم يستحبوا أن يحج ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية، بل هذا لم يكونوا يفعلونه قط، اللهم إلا أن يكون شيئا نادرا. وقد تنازع السلف في هذا، هل يكون متمتعا عليه دم أم لا، وهل تجزئه هذه العمرة عن عمرة الإسلام أم لا. كلام الشيخ رحمه الله مفاده أن العمرة بعد الحج لا تشرع ولا تسن، العمرة بعد الحج لا تشرع ولا تسن، ولا يسن لمن كان بمكة أن يخرج ليعتمر، ولا كان هذا من هديه صلى الله عليه وسلم ولا من هدي خلفائه من بعده أنهم اعتمروا بعد الحج. وحمل رحمه الله إعمار عائشة من التنعيم بعد حجها كما قال ابن القيم أنه جبر لخاطرها، وأن الناس يرجعون ولا سيما أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يرجعن بعمرة متكاملة مفردة وحج كامل مفرد، وترجع هي بعمرة داخلة في الحج، وترى أن في هذا نقصا عن فعل صواحبها. هذا مفاد كلام شيخ الإسلام، وأن مثل فعل عائشة لا يشرع. ولا شك أن ما فعلته عائشة بأمره عليه الصلاة والسلام وبتقريره، هي سألت وأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم، وحبس الناس انتظارا لفراغها من عمرتها، ولا يمكن أن يجبر خاطر عائشة على حساب غيرها رضي الله رسول عليه الصلاة والسلام ورضي عنها وأرضاها، لا يمكن أن يجبر الخاطر من أجلها. يحبس الناس كلهم بعد فراغهم من الحج وإرادة قفولهم إلى بلادهم، يجبر الناس كلهم أن ينتظروا عائشة في أمر ليس بمشروع، وإنما هو لمجرد جبر خاطرها، وقد عادت بعمرة وحجة. والحديث دليل دلالة صريحة على أن هذا لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى، وأن المتابعة بين الحج والعمرة أمر مشروع جاء فيه الأوامر، وجاء فيه فعل عائشة رضي الله عنها بأمره وإقراره عليه الصلاة والسلام. فمن أراد أن يعتمر بعد الحج لا إشكال في ذلك، على أن لا يكون ذلك على حساب ما هو أهم من هذه العمرة. ومن كان في مكة وأراد أن يخرج إلى أدنى الحل فيحرم بعمرة ويأتي بعمرة، قد جاء الحث على الإكثار من العمرة، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، تابعوا بين الحج والعمرة، كل هذه نصوص تدل على أن الإكثار من هذه العبادة العظيمة شيء مطلوب شرعا. وأما كونه لم يفعل الذي لا ينقل لا يستدل به، ويكفينا مثل هذا الدليل، يكفينا هذا الدليل لمشروعية الخروج من مكة إلى أدنى الحل للعمرة. وأما كونه عليه الصلاة والسلام أعمرها لجبر لخاطرها فلا يمكن أن يتصور هذا بالنسبة لحبس الناس كلهم من أجل جبر خاطرها، وقد أتت بحجة وعمرة، جاءت بعمرة داخلة في حجها أهل بالحج وأدخلت الحج على عمرة فصارت قارنة، فيكفي في هذا يكفي هذا في مشروعية الاعتمار من مكة. والحكم الشرعي يلزم بدليل واحد ولا يلزم أن يكون له أكثر من دليل. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على العمرة في رمضان وقال إنها تعدل حجه معه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يحج ولم يعتمر في رمضان، ولا أعرف من خلفائه أنهم اعتمروا في رمضان. هل يقال أن العمرة في رمضان ليست مشروعة؟ يكفينا النص. وفعله عليه الصلاة والسلام بل تركه لهذه العمرة قد يكون أفضل في حقه، لأنه يترتب عليه تعطيل ما هو أهم منها. ولو أن شخصا أنيطت به مصالح المسلمين بعمومهم ثم قال إنه يعتمر في رمضان من أجل تحصيل هذا الفضل العظيم، أجر حجه مع النبي عليه الصلاة والسلام، ويترتب على ذلك تضييع ما أنيط به من المصالح العامة، نقول لا، عدم عمرتك أفضل من عمرتك بالنسبة لك. وأما ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله وأجلب عليه بما أوتي من بيان فهذا رأيه، وعلى كل حال هو إمام من أئمة المسلمين، ويقلده من يقلده من السواد الأعظم، ولا إشكال في هذا، لأنه إمام تبرأ الذمة بتقليده. لكن الذي نراه أنه لا إشكال في العمرة من مكة استدلالا بهذا الحديث، ولو لم يكن فيه إلا حبس الناس من أجلها. على إيش؟ نعم، يقول قد يقال أن حبس الناس لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب بدليل أنه حبس الناس بحثا عن العقد، لكن ما مدة هذا الحبس؟ نظروا يمينا وشمالا ومشوا، هم جلسوا وانتظروا إلى أن وجدوا، بينما ذهب إلى التنعيم وذهب إلى المسجد وطافت وسعت ورجعت للناس تحتاج إلى وقت. فالحبس أمره نسبي، فمثل البحث عن العقد، لا، العقد لا يستحق ولا 5 دقائق، بينما ذهابه بها على الدابة إلى التنعيم ورجوعه إلى المسجد وكذا تحتاج إلى 5 ساعات. فرق بين هذا وهذا. يقول رحمه الله: ولم يعتمر بعد الحج أحد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة وحدها، لأنها كانت قد حاضت فلم يمكنها الطواف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، فأمرها أن تهل بالحج وتدع أفعال العمرة لأنها كانت متمتعة، ثم إنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها، فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن فاعتمرت من التنعيم، والتنعيم هو أقرب الحل إلى مكة، وبه اليوم المساجد تسمى مساجد عائشة. ولم تكن هذه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بنيت بعد ذلك علامة على المكان الذي أحرمت منه عائشة. وليس دخول هذه المساجد ولا الصلاة فيها لمن اجتاز بها محرما لا فرضا ولا سنة، بل قصد ذلك واعتقاد أنه يستحب بدعة مكروهة. بدعة مكروهة يعني أن التنعيم ليس بميقات للعمرة المكية، وإن جعله بعضهم ميقات، جعله بعضهم ميقات للعمرة المكية وأضافه إلى المواقيت 5. واطلعت على مطوية في أعمال الحج وأضافوا التنعيم إلى المواقيت ووزع توزيعا رسميا، وهذا خطأ. التنعيم ليس من المواقيت، لو ذهبت إلى عرفة، لو ذهبت إلى الجعرانة، لو ذهبت إلى أدنى الحل من أي جهة كانت كفاء، وليس التنعيم مقصودا لذاته، وإنما هو أيسر وأسهل بالنسبة لمكانهم. بل قصد ذلك واعتقاد أنه يستحب بدعة مكروهة، لكن من خرج من مكة ليعتمر فإنه إذا دخل واحدا منها وصلى فيه لأجل الإحرام، صلى فيه لأجل الإحرام، وهذا يدل على أن الإحرام له صلاة، وسيأتي في كلام الشيخ ما يبين هذا وفيه نوع مخالفة. لأجل الإحرام فلا بأس بذلك، ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر. ما العذر؟ يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر، ما العذر؟ نعم، يعني مثل فعلها، يعني إذا وقع له مثل ما وقع لعائشة يعتمر؟ لا، هو ما يرى الحد نبد بعد عائشة، خلاص. يعني كل إنسان وقع في نفسه شيء أنه لم يأتي بعمرة مفردة يخرج إلى الحل ويعتمر؟ الكلام يدل على غير هذا. طيب حبست وقد أدخلت العمرة على الحج وصارت قارنة وأتت بحج وعمرة وعدت عمرة النبي عليه الصلاة والسلام التي ما حجته من عمره الأربع عليه الصلاة والسلام إلا لعذر، ما أدري ما هذا العذر. مسألة نذر ما نذر هذه مسألة بدليل آخر، أما أن تخرج لعذر ما أدري ما العذر، يحتاج إلى مزيد تأمل. ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر، لا في رمضان ولا في غير رمضان. طيب المكي ما يعتمر في رمضان لينال الحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، كلام الشيخ يشمله، لا أحد يخرج من مكة، يعني كون الإنسان يخرج مرارا متتابعة، قال بعض أهل العلم بمنعه، لكن يخرج مرة لتنعيم ويأتي بعمرة في رمضان لينال ما جاء في الخبر أنها تعدل حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، والشيخ كلامه يشمل رمضان وغير رمضان، فكلامه منصب على أن من كان في مكة ليس عليه عمرة، لكن ماذا عما إذا خرج وأتى بعمرة، وماذا عما إذا كرر هذه العمرة؟ ونقول كله خير إلا أن يعوق عن تحصيل ما هو أعظم، إلا أن يعوق عن تحصيل ما هو أعظم. والمسألة مسألة مفاضلة بين العبادات، يعني يوازن الإنسان إذا خرج إلى التنعيم وأتى بعمرة، خرج إلى الجعرانة وأتى بعمرة، ما الذي يفوته من مصالح؟ ما الذي يفوته من المصالح؟ يعني لو جلس في المسجد وطاف سبعة أشواط وتلى مثلا خمسة أجزاء ودعا ما شاء من الدعاء، أيهما أفضل بأن هذا أو يخرج ليأتي بعمرة؟ مسألة مفاضلة بين العبادات. وقل مثل هذا في جميع العبادات، شخص يسأل يقول هل أعمر الوقت بالصلاة أو بالتلاوة، شخص مغرم بقراءة القرآن لا يشبع منه أبدا ديدنه ليلا ونهار، نقول هذا عمل فاضل وكل حرف فيه عشر حسنات، لكن ما الذي يفوته من المصالح الراجحة؟ فالمسألة مسألة مفاضلة بين هذه العبادات. يعني لو قدر أنه يقول والله أنا بطل على عن الحرم إلى الحل، أما آتي بعمرة من أدنى الحل من التنعيم، أو أخرج إلى تلك المطاعم التي على طريق جدة وتعشى أنا وزملائي ونرتاح وننبسط لنا ساعتين أو ثلاث، يقول أيهم أفضل؟ وكلهم في مكة، لم يكن أحد يخرج على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، نقول هذه بدعة. مسألة مفاضلة بين العبادات، وقرر هذا جمع من أهل العلم أنه إذا كان يعوقه هذا، حتى قال بعضهم يخرج بضعة أميال ويضيع ما هو أهم من ذلك، دليل على أن المسألة إذا لم يترتب عليها تضييع فإنها مشروعة. والأوامر والنصوص العامة التي جاءت في الحث من الإكثار من الحج والعمرة تتناول هذا، العمرة إلى العمرة، مثل الصلوات الخمس ومثل الجمعة إلى الجمعة، مثل رمضان إلى رمضان، كلها كفارات لما بينها. يقول ولا كان هذا من فعل خلفاء الراشدين الذين استحبوا الإفراد من الصحابة، إنما استحبوا أن يحج في سفرة ويعتمر في أخرى، ولم يستحبوا أن يحج ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية، بل هذا لم يكونوا يفعلونه قط، اللهم إلا أن يكون شيئا نادرا، يعني حفظ عن بعضهم أنه فعل، وأصل فعله حديث عائشة، وقد تنازع السلف في هذا إلى آخره. نعم، يقول وقد تنازع السلف في هذا، هل يكون متمتعا عليه دم أم لا؟ صورة التمتع الذي يجب به الدم أن يأتي بعمرة قبل الحج، يقدم إلى مكة بعمرة يتحلل منها التحلل التام، ثم يحرم يوم التروية بالحج، وحينئذ يلزمه الهدي، هدي التمتع. لكن إذا حج مفردا ثم اعتمر بعده، إذا قلنا أن العلة في هدي التمتع الترفه بترك أحد السفرين، قلنا حصل هذا ويلزمه دم. وإذا قلنا أن هذا لا يشمله صورة التمتع لا العامة ولا الخاصة، صورة التمتع الخاصة، قلنا وليس بقارن بين النسكين، وليس بمتمتع التمتع الخاص، والدم إنما يلزم القارن والمتمتع، وهذا ليس بمتمتع تمتعا خاصا وليس بقارن، فلا يلزمه دم. ومن قال يلزمه دم قال إن السبب موجود، وهو إنما سافر مرة واحدة للحج والعمرة مع كالمتمتع والقارن. وهل تجزيه هذه العمرة عن عمرة الإسلام أم لا؟ لا شك أن الذي يقول أن هذه العمرة بدعة يقول لا تجزي، الذي يقول هذه بدعة لا تجزي، والذي يقول شرعي يقول تجزي، ما المانع؟ وقد أتى بعمرة والحمد لله تامة بأركانها وشروطها وواجباتها، ما الذي يمنع أن تكون هذه عمرة؟ لسيما وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر أخته من التنعيم. نعم. وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته 4 عمر: عمرة الحديبية، وصل إلى الحديبية والحديبية وراء الجبل الذي بالتنعيم عند مساجد عائشة عن يمينك وأنت داخل إلى مكة، فصده المشركون عن البيت فصالحهم وحل من إحرامه وانصرف. وعمرة القضية اعتمر من العام القابل، وعمرة الجعرانة فإنه كان قد قاتل المشركين بحنين، وحنين من ناحية المشرق من ناحية الطائف، وأما بدر فهي بين المدينة وبين مكة، وبين الغزوتين 6 سنين، ولكن قرنتا في الذكر لأن الله تعالى أنزل فيهما الملائكة لنصر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في القتال، ثم ذهب فحاصر المشركين بالطائف، ثم رجع وقسم غنائم حنين بالجعرانة. فلما قسم غنائم حنين اعتمر من الجعرانة داخلا إلى مكة لا خارجا منها للإحرام. والعمرة الرابعة مع حجته، فإنه قرن بين العمرة والحج باتفاق أهل المعرفة بسنته وباتفاق الصحابة على ذلك، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه تمتع تمتعا حل فيه، بل كانوا يسمون القران تمتعا. ولا نقل عن أحد من الصحابة أنه لما قرن طاف طوافين وسعى سعيين. وعامة المنقول عن الصحابة في صفة حجته ليست بمختلفة، وإنما اشتبهت على من لم يعرف مرادهم. وجميع الصحابة الذين نقل عنهم أنه أفرد الحج كعائشة وابن عمر وجابر قالوا إنه تمتع بالعمرة إلى الحج، فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة وابن عمر بإسناد أصح من إسناد الإفراد، ومرادهم بالتمتع القران كما ثبت ذلك في الصحاح أيضا. نعم، جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 عمر. ذكر ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب، إحداهن في رجب، واستدركت عليه عائشة وردت عليه وقالت: ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، تعني ابن عمر، وما اعتمر في رجب قط، إنما اعتمر العمرة التي صد عنها في الحديبية، وعمرة القضاء، وعمرة الجعرانة، والعمرة التي كانت مع حجته عليه الصلاة والسلام. عمرة الحديبية، وصل إلى الحديبية والحديبية وراء الجبل الذي بالتنعيم، وراء الجبل الذي بالتنعيم عند مساجد عائشة عن يمينك وأنت داخل إلى مكة، يعني قريب من مكان يسمى الشميسي، وبعضهم يقول الحديبية هي الشميسي. على كل حال هي على الحد، حد الحرم، وهي من الحل. عن يمينك وأنت داخل إلى مكة فصده المشركون على البيت فصالحهم وحل من إحرامه وانصرف. وهذه عدة عمرة من عمره عليه الصلاة والسلام، وإن لم يؤدي أفعالها، لأن تركه وعدم إتمام هذه العمرة ليس بيده. وعلى هذا من قصد عملا صالحا فصد عنه وحرص عليه وبذل الأسباب ثم صد عنه له الأجر كامل، ومع ذلك لا يفرح بكونه صد عنه، يعني إن فرح بكونه صد عنه يحصل له أجر لما يحصل. نعم، هو حريص على ذلك أشد الحرص، وصده يحز في نفسه لأنه جاء لهذا العمل راغبا فيه. أما من فرح بأنه صد ومنع، نعم، فلا يحصل له مثل هذا الأجر. والذي يظن أن مثل هذا إنما فعل هذا الفعل ليقال، ولو كان الباعث عليه وجه الله جل وعلا والثواب ما فرح بصده عنه. وهذه مسألة يحتاج إليها في كثير من الأعمال. إن إنسان قصد المسجد ليصلي، فوجد المسجد مغلق لترميم أو غيره، وليس بجواره مسجد قريب، وبحث عن جماعة ما وجد، هذا له الأجر كامل. حتى جاء في سنن أبي داود أن من قصد الجماعة فوجدهم قد صلوا فله مثل أجرهم. لكن لا يعني هذا أن من فرط ويعرف أن الصلاة تفوته ثم بعد ذلك يذهب إلى المسجد بعد علمه بخروج الناس من المسجد يقول ليحصل له الأجر، ليس الأمر كذلك. فالمسألة مردها إلى النية، مردها إلى النية، وإنما لكل امرئ ما نوى. وعمرة القضية اعتمر من العام القابل، اتفق يعني من بنود الصلح أن يعتمر من العام القابل، بالفعل اعتمر السنة التي تليها في السنة السابعة اعتمر، وجلس المشركون في البيت عند حول البيت من جهة الحجر، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام هو أصحابه فطافوا، وقال المشركون ما قالوا من أنه يقدم محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم بالرمل، أمرهم بالرمل في تلك العمرة من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، ويمشون بين الركنين لأن المشركين لا يرونهم، لأن المشركين لا يرونهم. هل نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى المشركين بهذا العمل؟ أنه لما خفي عن أنظارهم مشى، فكان الرمل من أجلهم. نقول الرمل بذاته ليس بعمل شرعي في الأصل، إنما فعله النبي عليه الصلاة والسلام لإغاظتهم، وإغاظتهم مشروعة، إغاظتهم مشروعة، وكونهم لا يرونه رفق بأصحابه فأمرهم أن يمشوا بين الركنين. بينما في حجة الوداع ولا يوجد من يقول أن محمد وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب إلى آخر ما قالوا، إنما رمل من الركن من الحجر إلى الحجر، استوعب الشوط بالرمل. هذه المقالة ارتفعت ولا يوجد أحد يقول مثل هذا الكلام، وبقي حكم الرمل مشروعا مسنونا اقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام، وهذا من الأحكام التي شرعت لعلة وارتفعت العلة وبقي الحكم، كالخوف بالنسبة للقصر شرع لعلة إن خفتم، ومع ذلك ارتفع الخوف وبقي الحكم، ولهما نظائر كثيرة. المقصود أن الرمل هذا سببه وما زال مشروعا، وإن كان بعضهم يقول أنه ارتفعت علته فيرتفع حكمه، وهذا قول ضعيف، ضعيف جدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كرره في حجة الوداع، رمل في حجة الوداع، ولا يوجد من يقول أن محمد وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب. عمرة القضية اعتمر من العام القابل، وعمرة الجعرانة، الجعرانة أو الجعرانة بالتخفيف والتشديد، وأنه كان قد قاتل المشركين بحنين، خرج من مكة لما فتح لقتال المشركين بحنين، وحنين من ناحية المشرق من ناحية الطائف، يعني قريبة جدا من الشرائع، قريبة من الشرائع من ناحية الطائف. وأما بدر، شو استطراد الشيخ رحمه الله على عادته، أما بدر فهي بين مدينة وبين مكة وبين الغزوتين 6 سنين، يعني ما الداعي لذكر بدر هنا مع اقترانهما في الذكر في النص، ولكن قرنتا في الذكر لأن الله تعالى أنزل فيهما الملائكة لنصر النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين في القتال، نعم، لوجود المشابهة قرنتا في الذكر. ثم ذهب فحاصر المشركين بالطائف، ثم رجع وقسم غنائم حنين بالجعرانة، فلما قسم غنائم حنين اعتمر من الجعرانة داخلا إلى مكة لا خارجا منها للإحرام. وكل هذا يريد منه الشيخ رحمه الله تقرير ما يراه أن المكي ليس له أو ليس عليه أن يعتمر، ليس على المكي عمرة ولا يشرع له الخروج منها ليعتمر. والعمرة الرابعة مع حجته، فإنه قرن بين العمرة والحج باتفاق أهل المعرفة بسنته وباتفاق الصحابة على ذلك. العمرة التي أشار إليها ابن عمر خبره في الصحيح وأنها عمرة في رجب، بعضهم يثبت العمرة الرجبية، وليس هذا الإثبات خاص بالصوفية، لا، يثبته بعض من يعتد بقوله من أهل العلم، وأن إثبات ابن عمر والخبر صحيح يكفي في إثبات هذه العمرة، ولو نفته عائشة، لأن المثبت مقدم على النافي، لكن جمهور أهل العلم على اعتماد قول عائشة رضي الله عنها. ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه تمتعا حل فيه، يعني حل أتى بالعمرة الكاملة وحل منها الحل كله ثم أحرم بالحج، لا، ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام ذلك. ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك، نعم نقل عنهم أنه تمتع، نقل عنهم أنه تمتع. ومن قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام حل وأحرم بالحج بناء على هذه اللفظة، بناء على هذه اللفظة، واللفظة إنما يراد بها التمتع بمعناه العام، بل كانوا يسمون القران تمتعا. ولا نقل عن أحد من الصحابة أنه لما قرن طاف طوافين وسعى سعيين، طاف طوافين وسعى سعيين، طاف طواف للعمرة وطاف طواف للحج، وسعى سعي للعمرة وسعى سعي للحج، هذه صورة التمتع. لكن النبي عليه الصلاة والسلام طاف طواف القدوم وسعى معه سعي الحج، وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فطافوا بين الصفا والمروة طوافا واحدا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكرر هذا السعي، وهذا في حق كل قارن، ولو ضاق عليه الوقت ولم يتمكن من طواف القدوم كفاه طواف واحد وسعي واحد كالمفرد تماما. والمفرد له أن يفعل أن يطوف طواف القدوم مثل القارن ثم يسعى بعده سعي الحج ويكون طواف الإفاضة في يوم النحر. وأما من تمتع فإنه يلزمه أن يطوف مرتين ويسعى مرتين للانفصال التام بين النسكين. وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن المتمتع يكفي سعي واحد على ما سيأتي. ولا نقي عن أحد من الصحابة أنه لما قرن طاف طوافين وسعى سعيين، وعامة المنقول عن الصحابة في صفة حجه ليست بمختلفة، يعني الألفاظ التي جاءت بالألفاظ الثلاثة ليست بمختلفة، وإنما اشتبهت على من لم يعرف مرادهم. وجميع الصحابة الذين نقل عنهم أنه أفرد الحج، لا شك أن من عرف حقيقة الأمر واطلع على وجمع الطرق واطلع عليها لا يشكل عليه شيء، لكن المبتدئ الذي يقرأ مثل هذه الأمور أو لا يجمع طرق هذه الأخبار لا شك أنها مربكة. أحد يقول تمتع، وأحد يقول أفرد، وأحد يقول قرن، وكلها صحيحة ثابتة، هذا لا شك أنه تعارض، لكنه تعارض في الظاهر، وأما في الباطن فلا. وجميع الصحابة الذين نقل عنهم أنه أفرد الحج كعائشة وابن عمر وجابر قالوا إنه تمتع بالعمرة إلى الحج، فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة وابن عمر بإسناد أصح من إسناد الإفراد ومرادهم بالتمتع القران، كما ثبت بذلك في الصحاح أيضا، وأشرنا إلى مثل هذا مرارا. سم. فصل. فإذا أراد الإحرام فإن كان قارنا قال لبيك عمرة وحجا، وإن كان متمتعا قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن كان مفردا قال لبيك حجة، أو قال اللهم إني أوجبت عمرة وحجة، أو أوجبت عمرة أتمتع بها إلى الحج، أو أوجبت حجة، أو أريد الحج، أو أريدهما، أو أريد التمتع بالعمرة إلى الحج. فمهما قال شيئا من ذلك أجزأه باتفاق الأئمة، ليس في ذلك عبارة مخصوصة، ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق الأئمة، كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق الأئمة، بل متى لبى قاصدا للإحرام انعقد إحرامه باتفاق المسلمين، ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء. ولكن تنازع العلماء هل يستحب أن يتكلم بذلك، كما تنازعوا هل يستحب التلفظ بالنية في الصلاة. والصواب المقطوع به أنه لا يستحب شيء من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسلمين شيئا من ذلك، ولا كان يتكلم قبل التكبير بشيء من ألفاظ النية، لا هو ولا أصحابه، بل لما أمر ضباعة بنت الزبير بالاشتراط قالت فكيف أقول، قال قولي لبيك اللهم لبيك، ومحلي من الأرض حيث تحبسني. رواه أهل السنن وصححه الترمذي ولفظ النسائي إني أريد الحج فكيف أقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني فإن لك على ربك ما استثنيت. وحديث الاشتراط في الصحيحين. لكن المقصود بهذا اللفظ أنه أمرها بالاشتراط في التلبية ولم يأمرها أن تقول قبل التلبية شيئا لا اشتراطا ولا غيره. وكان يقول في تلبيته لبيك عمرة وحجا. وكان يقول للواحد من أصحابه بما أهللت. وقال في المواقيت مهل أهل المدينة ذو الحليفة ومهل أهل الشام الجحفة ومهل أهل اليمن يلملم ومهل أهل نجد قرن المنازل ومهل أهل العراق ذات عرق ومن كان دونهن فمهله من أهله. والإهلال هو التلبية. فهذا هو الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين التكلم به في ابتداء الحج والعمرة، وإن كان مشروعا بعد ذلك كما تشرع تكبيرة الإحرام ويشرع التكبير بعد ذلك عند تغير الأحوال. ولو أحرم إحراما مطلقا جاز، فلو أحرم بالقصد للحج من حيث الجملة ولا يعرف هذا التفصيل جاز. ولو أهل ولبى كما يفعل الناس قصدا للنسك ولم يسم شيئا بلفظه ولا قصد بقلبه لا تمتعا ولا إفرادا ولا قرانا صح حجه أيضا وفعل واحدا من الثلاثة. فإن فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كان حسنا. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل. فإذا أراد الإحرام، يعني تجرد واغتسل ولبس ثوبي الإحرام وقصده، فهل يقول اللهم إني نويت أن أحرم أو أدخل في الإحرام أو اللهم إني أريد نسك كذا؟ لم يرد شيء من هذا البتة، لا في الحج ولا في العمرة ولا في الصلاة ولا في الصيام ولا في غيرها. يقول فإذا أراد الإحرام فإن كان قارنا قال لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا. وإن كان متمتعا قال لبيك عمرة، يكفي هذا أو لا بد أن يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج؟ يكفي هذا، لأنه الآن سيأتي بعمرة فقط ثم بعد ذلك يهل بالحج. لكن لو أشار إلى أنه سوف يحج ما يضر لو قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. وهل يختلف الأمر فيما إذا قال لبيك عمرة عما لو قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج فيما لو أراد الرجوع بعد عمرته؟ المسألة التي أشرنا إليها بالأمس، يعني لو قال لبيك عمرة فقط وفي نيته أن يحرم يوم التروية بالحج وقد حج حجة الإسلام، أو قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، يختلف ولا ما يختلف؟ نعم. لا، هو المسألة من مسألة النية قبل الدخول والشروع في الشيء. قرر الشيخ بالأمس في درس الأمس أنه لا أثر له، يعني قاصد الجمعة لا يمكن أن يسمى أنه الآن في الجمعة ولا يجوز له أن ينصرف ولا كذا ولا كذا ولا يفعل ما يفعل إلا حتى يحرم بالجمعة. والدخول في الحج إنما يكون يوم التروية. لكن لو قال لبيك عمرة وفي نيته أن يحج من هذه السنة يحرم بالحج يوم التروية، فرأى الزحام الشديد لما أدى العمرة و فرح فرحا شديدا أن أنهى الطواف والسعي سالما وقال السنة هذه زحام شديد والآن أتممت ووفيت بما دخلت فيه وأرجع والحج نحج سنة ثانية إن شاء الله إذا خفوا الناس، وما نوى الدخول في النسك إلى الآن، ما لأن نية الدخول إنما تكون بمباشرة الفعل، يعني إذا نواه في يوم التروية نعم دخل في النسك وفعل. لكن لو جاء شخص الشيء الذي لا يشك في منعه أنه حج قارنا ولم يسق الهدي فقال التمتع أفضل، فقلب العمر القران إلى تمتع، فطاف وسعى وقصر للعمرة ولبس حل الحل كله، ثم قال أريد أن أخرج أن أرجع. نعم يجوز إلا ما يجوز، هو دخل في الحج من الأصل. نعم وأجيز له أن يغير النية إلى الأفضل، فاكتفاؤه بالعمرة حينئذ لا يجوز ولا يكفي، لأنه لا يجوز له أن يرجع من الأعلى إلى الأسفل إلا لعذر شرعي كالحائض مثلا أو من ضاق عليه الوقت. نعم إذا لم يذكر الحج في الدخول في النسك الأصلي، يعني إذا قال متمتعا بها إلى الحج يعني اتجه القول بمنعه، لكن لو قال لبيك عمرة فقط وفي نيته أن يحرم يوم التروية هذا لا أحد يلزمه بالحج، لا أحد يلزمه بالحج، لأنه أتى بالنسك الذي نواه وقصده وحل منه الحل كله. وأما مجرد تبييت النية فمبيت النية من بيته، ولا أحد يلزمه بالحج بمجرد التبييت. من عند الميقات، لكن حتى لو كان في مكي وبيت النية بيحج السنة هذه وما حج يلزمه حكم المكي؟ ما يلزم، دخل الحرم بنية مفردة الآن وأصرح بهذه النية لبيك عمرة. نفرق بين الألفاظ، يعني لو جاء وقال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج هذا الذي يظهر، والمتجه أنه ليس له أن يرجع. نعم ليس له أن يرجع. أم ومثله فيما لو أحرم قارنا ثم بعد ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المكة أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة، أنا أريد أفعل مثلهم، ثم بعد ذلك أتم العمرة وقال أنا حللت الحل كله فمن يلزمني بالحج؟ لا، مثل هذا لا يجوز، لأنه دخل في الحج وعدوله من الحج إلى العمرة هذا إلى الأفضل. نعم وباشر أفعالها باشر يكفي، كما لو لبس الإحرام يوم التروية ولا تلفظ بشيء باشر أفعال يكفي، لكن أنا ما باشر أفعال حج. إذا لو قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الحج أو قال لبيك عمرة وكان نويا في قلبه أصلا أنه سيتمتع، لا نفرق بين لبيك عمرة فقط، لا في فرق، الشيخ يأتي كلامه. يقول أو قال اللهم إني أوجبت عمرة وحجا أو أوجبت عمرة أتمتع بها إلى الحج أو أوجبت حجا أو أريد الحج أو أريدهما أو أريد التمتع بالعمرة إلى الحج، فمهما قال من ذلك أجزأه باتفاق الأئمة. يعني شخص ذهب إلى مكة ومر الميقات وتجرد واغتسل ولبس ما تكلم بكلمة ودخل المسجد وطاف سبعة أشواط ما تكلم بكلمة وسعى بين الصفا والمروة ما تكلم بكلمة وقصر من شعري، عمره ولا ما هي عمره؟ تجزي ولا ما تجزي؟ تجزي، لأن الكلام كل هذا سنن، إلا عند الحنفية الذين يقول لا ينعقد النسك إلا بالتلبية، فمباشرة الفعل أقوى من القول، لكن القول للدلالة على الفعل. أجزأه باتفاق الأئمة ليس في ذلك عبارة مخصوصة، لأن مثل هذا الكلام يعني كوننا نذكر أنه يريح الطالب ويريح العامة من شيء كثير، كثير من العامة أسئلتهم والله نسيت أكبر، نسيت أقول كذا ونسيت أفعل كذا، أنت إذا قيل لك أن لو دخلت الحرم وطفت سبعة أشواط وسعيت بين خلاص تمت عمرتك، لكن فرطت في سنن كثيرة لكن لا أثر لها في إبطال العمرة، هذا يريح من كثير من الأسئلة. أكثر الأسئلة ما يرد الله نسيت أرفع يدي، أنا نسيت أكبر، أنا نسيت أذكر، أنا نسيت أقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا نسيت أقول كذا إلى آخره، فمثل هذه قاعدة عامة تريح من كثير من هذه الإشكالات، ويبقى أن من فعل ذلك، ولا يقال مثل هذا اللي يفعل، لا لا يقال مثل هذا اللي يفعل أبدا. من فعل مثل هذا قد فرط في أمور كثيرة، فرط في أمور كثيرة. يقول أجزأه ذلك باتفاق الأئمة ليس في ذلك عبارة مخصوصة، ولا يجب فيه ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق الأئمة، يعني ليس مثل الصلاة ما تنعقد إلا بلفظ الله أكبر، لا. كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق الأئمة، كما لا يجب، لكن هل يستحب؟ الأئمة السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان لا يعرف عنهم شيء من ذلك، لا يعرف عنهم شيء من ذلك، وإنما الكلام في متأخري الأتباع، أتباع الأئمة. بل متى لبى قاصدا للإحرام انعقد إحرامه باتفاق المسلمين، ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء، يعني لو أحرم إحرام مطلق لبى ما يدري هل يلبي بحج أو عمره، يصح، ومع ذلك يصرفه قبل طواف العمرة، قبل الشروع في الطواف. ولو لبى بما أحرم به فلان، لبيك بإحرام كإحرام فلان، ثم بعد ذلك ما وجده إلا بعد عرفة، أو نفترض أن هذا شخص ما حج هذه السنة، بحث عنه ولم يجده، يصرف إلى أكمل الأنواع إن رغب فيه، يصرف إلى أكمل الأنواع إن رغب فيه وكانت لديه قدرة على الهدي، وإلا يخير، لأن من علق عليه لم يحج. فأقل الأنواع أفضل من عمل فلان، لكن لو قدر أن فلان حج متمتع، لبيك بما أحرم به فلان وفلان حج متمتع لكن ما تيسر له رؤيته، عرف أنه حاج، نعم يحمل على الأكمل حينئذ. ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء، ولكن تنازع العلماء هل يستحب أن يتكلم بذلك، كما تنازعوا هل يستحب التلفظ بالنية في الصلاة، والصواب المقطوع به أنه لا يستحب شيء من ذلك، أنه لا يستحب شيء من ذلك، وحديث إنما الأعمال بالنيات يراد به مجرد القصد إلى العبادة. فكون الإنسان يذهب إلى تلك الأماكن هذه هي النية، كون الإنسان يقف في الصف هذه هي النية، كون الإنسان يمثل أمام الماء ويغسل أطرافه فرض الوضوء هذه هي نية الوضوء. والصواب المقطوع به أنه لا يستحب شيء من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسلمين شيئا من ذلك، ولا كان يتكلم قبل التكبير بشيء من ألفاظ النية، لا هو ولا أصحابه، لا هو ولا أصحابه. وقد أحدث الناس 10 بدع في النية قبل الصلاة، يعني يقول نويت أن أصلي فرض الوقت الظهر 4 ركعات خلف الإمام إلى آخر ما يقولون، وهذه تسمع، يعني تسمع من يجاورك من يعتمد هذه الأقوال، يعني نسمعها إذا صلينا في حتى في مساجدنا الآن نسمعهم بعض الوافدين، وهذه كلها بدع. بل لما أمر ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب ابنة عم النبي عليه الصلاة والسلام، لما أمرها بالاشتراط قالت إني أريد الحج وأجدني شاكية، قال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي. هذا لفظ الصحيح، والإمام البخاري أغرب كل الإغراب في إيراد الخبر، لم يرد في أي باب من أبواب يتعلق بالحج، ولذلك كثير ممن نفى رواية البخاري لهذا الحديث، لأنهم بحثوا الحج من أوله إلى آخره ما وجدوا شيء من هذا، والبخاري الذي يكرر الحديث في 20 موضع بعض الأحاديث ما جاءت نفسه يكرر هذا الحديث في موضع في الحج وموضع في النكاح، لكن الإمام رحمة الله عليه له أنظار دقيقة تخفى على كثير من الناس، يعني أورد الحديث في كتاب النكاح باب الأكفاء في الدين، ثم قال في نهاية الخبر وكانت تحت المقداد. طباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب ابنة عم النبي عليه الصلاة والسلام تحت المولى المقداد مولى. وجاء في الحديث في كتاب النكاح باب الأكفاء في الدين، يعني الكفاءة إنما تكون في الدين لا في النسب. ولو أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى كرره وجعله في الحج وجعله في النكاح وجعله في المواضع التي يحتاج إليها كغيره كان هو الأصل، لكن الكمال لله والعزمة لرسله. قالت: فكيف أقول قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني؟ رواه أهل السنن وصححه الترمذي ولفظ النسائي إنه يريد الحج. فكيف أقول قال قولي لبيك اللهم لبيك، ما قال قولي اللهم إني نويت أن أحج اللهم إني نويت أن أفعل. قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني فإن لك على ربك ما استثنيت. وحديث الاشتراط في الصحيحين لكن اللفظ في السنن، وأصل الحديث في الصحيحين، لكن المقصود بهذا اللفظ أنه أمرها بالاشتراط في التلبية ولم يأمرها أن تقول قبل التلبية شيئا لا اشتراطا ولا غيره. وكان يقول في تلبيته لبيك عمرة وحجا لأنه قارن، وكان يقول للواحد يعني حينما أراد شرع في الدخول بالنسك قال لبيك عمرة وحجا، لأن قوله وكان يقول في تلبيته قد يفهم منه من يفهم أنه يستمر على هذه التلبية إلى أن يصل المسجد أو يباشر الطواف يقول لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة. صحيح نعم، لأن من يقرأ كلام الشيخ قوله وكان يقول في تلبيته لبيك عمرة وحجا كان في الأصل للاستمرار. نعم، يعني كما يقول عامة الناس حينما يريدون ذبح الأضحية بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، يسمعون الخطبة يقولون هذا فيقولون مثلهم. والذي يسمع كلام الشيخ كان يقول في تلبيته لبيك عمرة وحجة يصل إلى الكعبة ويقول لبيك عمرة وحجة، هذا كلام ليس بصحيح، وإنما هذه لمجرد الدخول في النسك. وأما التلبية تلبية عليه الصلاة والسلام التي كررها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وكان بعضهم يزيد وهو يسمع ويقرهم على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وكان يقول لواحد من أصحابه بما أهللت، وقال في المواقيت مهل أهل المدينة، مهل على زينة مدخل أهل المدينة ذو الحليفة، ومهل أهل الشام الجحفة، ومهل أهل اليمن يلملم، ومهل أهل نجد قرن المنازل، ومهل أهل العراق ذات عرق، وقد تقدم الكلام فيها. ومن كان دونهن فمهله من أهلي، والإهلال هو التلبية. الأصل أن الإهلال رفع الصوت، رفع الصوت عند رؤية الهلال، عند رؤية الهلال. ومنه استهل الصبي إذا صاح بعد خروجه من بطن أمه يسمونه استهلال، وفي الخبر استهل المولود ورث. وهنا الإهلال والاستهلال كله من باب رفع الصوت، وأصله عند رؤية الهلال، وطرد في كل ما يرفع فيه الصوت كالتلبية. والإهلال هو التلبية، فهذا هو الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين التكلم به في ابتداء الحج والعمرة، وإن كان مشروعا بعد ذلك كما تشرع تكبيرة الإحرام. الآن لبيك عمرة ولبيك حجا لبيك مثل تكبيرة الإحرام للدخول في النسك، ثم بعد ذلك تكرار التلبية مثل تكبيرات الانتقال. ولذلك تشرع التلبية عند تغير الأحوال كما يشرع التكبير عند تغير الأحوال في الصلاة من ركوع إلى قيام إلى قعود إلى سجود إلى آخره. والشيخ قرن بهذا لأن الوقت معنا. يقول: فهذا هو الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين التكلم به في ابتداء الحج والعمرة، وإن كان مشروعا بعد ذلك ما تشرع تكبيرة الإحرام، ويشرع التكبير بعد ذلك عند تغير الأحوال. ولو أحرم إحراما مطلقا، يعني يفهم من كلام الشيخ أن التلبية لا تشرع إلا عند تغير الأحوال، أو يتأكد استحبابه عن تغير الأحوال. نعم، وإنما يستمر عليها ولو لم تغير هذه الأحوال. وكان الصحابة يجهرون بها جهرا حتى تبح بها أصواتهم، هذا بالنسبة للرجال. وأما النساء فتسر بها بحيث تسمع رفيقتها، وأما ما أن تسمع الرجال فلا. ولو أحرم إحرام مطلقا جاز، فقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام عليا وأبا موسى فقال لهما بما أحرمتما، فقال علي أحرمت بما أحرم بي أو أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أبو موسى أهللت بما أهل به النبي عليه الصلاة والسلام. النبي أهل قارنا وعلي ساق الهدي فصار مثل النبي عليه الصلاة والسلام قارن، وأما أبو موسى فلم يسق الهدي فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالحل فيكون متمتعا. ولو أحرم إحراما مطلقا جاز، فلو أحرم بالقصد للحج من حيث الجملة ولا يعرف هذا التفصيل جاز، ولو أهل ولبى كما يفعل الناس قاصدا للنسك ولم يسمي شيئا بلفظه ولا قصد بقلبه لا تمتعا ولا إفرادا ولا قرانا صح حجه أيضا وفعل واحدا من الثلاثة، فإن فعل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه كان حسنا وهو أكمل، لأنه تابع الاشتراط. اقرأ إلى وثبت عنه في الصحيحين. وإن اشترط على ربه خوفا من العارض فقال وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني كان حسنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابنة عمه ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب أن تشترط على ربها لما كانت شاكية، فخاف أن يصدها المرض عن البيت، ولم يكن يأمر بذلك كل من حج. وكذلك إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن، ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به الناس، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحدا بعبارة بعينها، وإنما يقال أهل بالحج أهل بالعمرة، أو يقال لبى بالحج لبى بالعمرة، وهو تأويل قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وثبت عنه. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى وإن اشترط على ربه خوفا من العارض فقال وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني كان حسنا. هذا الاشتراط يختلف فيه أهل العلم، فمنهم من يرى أنه لا أثر له، وأنه اشترط أو لم يشترط دخل في النسك لا بد من إتمامه وأتم الحج والعمرة لله، وهذا خاص بهذه المرأة. ومنهم من يرى أنه ينفع مطلقا، ينفع مطلقا، فكل من حج له أن يشترط، ومتى ما حصل له أي عذر وأي مبرر سواء كان قهريا أو اختياريا فإنه له أن ينصرف. ومنهم من يتوسط فيقول بالاشتراط في مثل حال هذه المرأة لمن ظهرت عليه علامات الحاجة إليه، ويبقى البقية كفعل النبي عليه الصلاة والسلام وغير هذه المرأة من أصحابه عليه الصلاة والسلام، كلهم لم يشترطوا، وهذا هو أعدل الأقوال. الآن يحصل أمور تقتضي الاشتراط، فمثلا المرأة إذا خشيت من الحيض لها أن تشترط أو ليس لها أن تشترط؟ والنبي عليه الصلاة والسلام معه نساء لم يشترطن. نعم، وجود المشقة في حبس الرفقة لا شك أنه عذر في مثل هذا الاشتراط. طيب المنع لعدم الترخيص مثلا، يقول أنا ما عندي ترخيص للحج وأريد أن أحج وأشترط أن منعت رجعت، هل هذه مبررات الاشتراط؟ من الذين يقولون بالاشتراط مطلقا، وهذا قول كثير من أهل العلم، يقول ينفع مثل هذا الاشتراط، والذي يقول لا ينفع مطلقا من باب أولى مثل هذه الأمور، والذي يقول بتنزيل الصورة على حالة ضباعة بنت الزبير يقول أن هذه الأمور لا تكفي في الحاق المشترط بحالها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه نساء ويخشى من كثير منهن الحيض وقد وقع ولم يشترطن. وأما بالنسبة للرد فالإشكال فيه كبير، يعني الإشكال من جهات، يعني لو رده محرم ولا شك أن هذا نوع من الصد يفعل فيه ما يفعله من صد عن البيت، والصد لا شك أنه قد يكون بحق وقد يكون بغير حق، نعم الصد قد يكون بحق وقد يكون بغير حق، قد يحرم مثلا وهو مطالب بحقوق الناس مثلا، فلو أخذ وأودع سجن إلى أن ينتهي الحج هذا حبس بحق، يعني قتل فقال أنا أحرم من أجل أن أتلهى بالحج وأقول أنا دخلت في الحج ولا أبدا مثل هذا، ولا ينفعه مثل هذا الاشتراط، والله المستعان. كان فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ابنة عمي ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب أن تشترط على ربها لما كانت شاكية، فخاف أن يصدها المرض عن البيت ولم يكن يأمر بذلك كل من حج، يعني من اشترط خلاص يتحلل ولا شيء عليه، من اشترط يتحلل ولا شيء عليه ممن له الاشتراط، ومن لم يشترط إذا سد عن البيت وأحصر بمرض أو عدو فإنه يتحلل يذبح ويتحلل، ولم يكن يأمر بذلك كل من حج، وكذلك إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن. النبي عليه الصلاة والسلام تطيب بالمسك، وكان وبيص المسك يرى في مفارقه عليه الصلاة والسلام، لكنه ما أمر بذلك ولا حث عليه إنما فعله، وفعله يكفي لإثبات المشروعية. لكن بعض الناس يقول أنا أصاب بحرج عظيم إذا تطيبت، أنا كثير الحك لرأسي ثم بعد ذلك يلمس الإحرام ويلمس بقية بدني وكشيء ينقل هذا الطيب، هل نقول تحصيل هذه المصلحة والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام بالطيب أفضل، ولا ترك الطيب في مثل هذه الحالة لأنه تعارض عنده مستحب ومحظور، ولا شك أن ارتكاب المحظور أشد من فعل المستحب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام فعله ولم يأمر به الناس، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحدا بعبارة بعينها، وإنما يقال أهل بالحج أهل بالعمرة، أو يقال لبى بالحج لبى بالعمرة، وهو تأويل هذه الألفاظ لم يتعبد بها. نعم لفظ النبي عليه الصلاة والسلام هو الأصل، لكن بخصوصها على سبيل الإلزام لا، لأن اللفظ القرآني عبر عنه بتعبيرات كثيرة كما سبق أن ذكر الشيخ، وهو تأويل قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، فرض لو قال اللهم إني فرضت الحج يكفي، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج إلى آخره، وسيأتي الكلام عن الألفاظ الثلاثة وما يتعلق بها إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.